على شو إيمان رمزي يسخ ويسهيلي شركة سويت شومبر سعيلك شومبر سعيا كين الزوج كين بغي السنجي وزبابا علاء وشيش الأبيض هدي شامش سهل السمينة السمانور علاء أيا ظني في حالة إدلاء كل يوم في حوض كل يوم في حمل يكشفوني قليل يبغوني شي تسوي سجل ساقي عيوان دلع يسلم رشود يسلم رشم أسامة ونسلم زينة محمود بالعباس